على الله أجر ما تصنع من الخيرات في دنياك تفضل دايم بخيرك ولا يحزنك من لامك على الله أجر ما تصنع من الخيرات في دنياك تفضل دايم بخيرك ولا يحزنك من لامك ولا ترجو من شكر أو حمد لحسانك ترى الخير اللي سويته بتلقى أجره بخرا ولا ترجو من أي إنسان شكر أو حمد لحسانك ترى الخير اللي سويته بتلقى أجره بخرا بتلقى أجره بخرا فرج كربة عن يجيك وحيل محتاجك ومد يدك بكل العون لمن في حاجة دينك وفرج كربة عن يجيك وحيل محتاجك ومد يدك بكل العون لمن في حاجة دينك وقل يا رب ما سوى عفوك وغفرانك وبي يا رب توفيقك وأطمع في جميل رضاك وكن سباق للخيرات وسامح من يحبونك ومهما تزرع من الخير تحصد أفضل ثمارك وكن سباق للخيرات وسامح من يحبونك ومهما تزرع من الخير بتحصد أفضل ثمارك على الله أجر ما تصنع من الخيرات في دنياك تفضل دايم بخيرك